مكسور يا إيقاع أربعة أرباع بتدق الوهم على الأسماع. مكسور يا إيقاع أربعة أرباع بتدق الوهم على الأسماع. القلب كبير والصدر ساع.